ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة Oh, my God.

وَلَقَدْ رَآهُ الْعَظِيمُ